الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه لحظات مباركة نعيش فيها في رحاب بعض آيات القرآن من خواتيم سورة الفرقان التي وصف فيها ربنا عز وجل عباد الرحمن بأحسن الصفات وأوضح بيان، وذكر ما أعده لهم من الخلد في الجنان، في ذلك دعوة لنا جميعا أهل الإيمان إلى التخلق بأخلاقهم والعمل بتصرفاتهم حتى ننال جزاءهم وما أعده الله عز وجل لهم. يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطب الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن، هذه إضافة إلى اسم الله عز وجل الرحمن، يستفاد منها أمور. أولا، تفيد التخصيص، لأن الكل من عباد الله، المسلم والكافر والبر والفاجر، وكل الناس عبد لله عز وجل، عبيد لله تبارك وتعالى، إطلاقا لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فقوله تعالى: وعباد الرحمن، أي عباد الرحمن الصالحون المؤمنون المتقون دون غيرهم. ويستفاد أيضا من هذه الإضافة التشريف، فهذا شرف لنا جميعا أن نضاف إلى اسم الله الرحمن. ومما زادني شرفا وتيه، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. وكذلك يستفاد من هذه الإضافة أن نعلم أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه الخصال الحسنة والأوصاف الكريمة إلا برحمته سبحانه جل وعلا، فالفضل منه وإليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن قوله تعالى وعباد الرحمن أضاف العباد إليه إضافة تخصيص وتشريف وإضافة بيان أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بفضله وإلا برحمته. ثم شرع ربنا جل وعلا في ذكر أوصافه، فقال سبحانه: الذين يمشون على الأرض هونا، فوصفهم الله عز وجل بالتواضع والسكينة والوقار والرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. والتواضع أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. إذن من صفات عباد الرحمن أنهم متواضعون، يتواضعون لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته، ويتواضعون للناس لا يتكبرون عليهم ولا يسخرون منهم ولا ينتقصونهم لفقر أو لجنس أو للون أو لغير ذلك، لأنهم يعلمون أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذا وصف لعباد الرحمن بالتواضع والسكينة والوقار. ثم قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهلون هم السفهاء. إذا خاطبونا فعلينا ألا نرد على جهلهم بمثله، وإنما نسكت عن إجابة السفيه لأن في السكوت عنه إصلاحا، كما قال الإمام الشافعي: قالوا سكت وقد خوصمت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يحسى ويرمى وهو نباح. وقال أيضا: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. فهذا وصف من الله عز وجل لعباده بالحلم وبالإعراض عن الجاهلين. وقد أمر الله عز وجل رسوله بذلك أيضا فقال: وأعرض عن الجاهلين. والسكوت عنهم كما قلت إصلاح لهم، حتى لا ننزل إلى مستواهم، وحتى يعلموا أنهم على خطأ عظيم، فلعلهم يرجعون عنه ويتوبون من سفاهتهم ومن جهلهم. لكن إذا علمنا أن السكوت عن الجاهل والسفيه يزيده سفاهة ويزيده غيا، لا نسكت عنه، بل مأخذ على يديه. قال الشاعر: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني، إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، ولكنني أرضى به حين أحوج. فإن قال بعض الناس فيه ثماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. أي أن بعض الناس من السفهاء والجهال إن سكتنا عنهم ظنوا أن بنا ضعفا، وازدادوا في سفههم وفي غيهم. فهؤلاء لا يصلح معهم الحلم ولا يصلح معهم السكوت، إنما لا بد من الأخذ على أيديهم، هذا هو الإصلاح لهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعونه أو تحجزونه عن ظلمه. فهذا هو نصره وهذا هو إصلاحه، أن تمنعه من ظلمه، أن تمنعه من جهله، وأن تأخذ على يديه بالوسائل المتاحة. إذن وصف الله عز وجل عباده بالتواضع، ثم وصفهم بالحلم والإعراض عن الجاهلين. أقول أيها الأخوات الفضليات، أن المؤمن التقي لا يكتفي بالإعراض عن الجاهلين، وأنه لا يكتفي بأنه لا يرد على إساءتهم، بل يجازيهم بالإساءة إحسان. نعم، قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي يضع الشوك في طريقه ويؤذيه صلى الله عليه وسلم. فذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى الشوك، فسأل عن جاره، فقيل له: إن ابنه مريض. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دعا عليه بالموت حتى يحرق قلبه؟ لا، ليس هذا من خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله عز وجل فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآيات. إنما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود جاره اليهودي فوجد ابنه مريم يتقعقع يلفظ أنفاسه الأخيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله واشهد أني رسول الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فالولد وفقه الله عز وجل ونطق الشهادتين ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا مسرورا يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. هذه أخلاق الحبيب، هذه أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن الله الله في التواضع، الله الله في الحلم والإعراض عن الجاهلين ورد إساءتهم بالإحسان، بالإحسان لا سيما إن كانوا من ذوي الرحم، من ذوي الرحم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لي خرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أي استمر على إحسانك، استمري أختي الكريمة على حلمك، استمري أختي الكريمة على خلقك، حتى مع من أساء إليك لا سيما إن كانوا من ذوي الرحم، فإنه لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ولعلك أختي تعلمين قصة حادثة الإفك التي طعنت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي الحصان الرزان، ثم برأها ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات. كان ممن خاض في حادثة الإفك مصطح ابن أثاثة، وكان من فقراء المهاجرين ومن أقاربها، من أقاربها. وكان أبوها أبو بكر يعطيه نفقة يتصدق بها عليه لأنه من الفقراء. فلما سمع أبو بكر ذلك منع عنه النفقة وأقسم ألا ينفق عليه شيء. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى من فوق سبع سماوات في هذا الشأن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقرأ عليه قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة مرة أخرى على مصطح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن ينبغي علينا أن نتنازل لله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه أبدا أبدا، لكن إذا انتهكت حرمات الله يغضب. فإذا غضب صلى الله عليه وسلم لا يقوم لغضبه أحد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، أي لا يردون عليهم بالسفاهة والجهل، إنما يقولون قولا سديدا، إنما يقولون قولا يسلمون فيه من الإثم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا وصف ليلهم، فليلهم تضرع، ليلهم ركوع وسجود، كما قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله الله في قيام الليل. فقد جاء في صحيح مسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. الله الله في قيام الليل فإنه شرف المؤمن. الله الله في قيام الليل فإنه سبيل الفوز بالدرجات العلى. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في جوف الليل يحييها. نسأل الله أن يجعلنا منهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وصلاة الليل فيها مزيد إخلاص وفيها مزيد قرب من الله، لأنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر في هذا الوقت العظيم الذي يغفل فيه كثير من المسلمين عن ذكر الله تعالى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، مع أعمالهم الصالحة وأخلاقهم الحسنة يتضرعون إلى الله عز وجل أن ينجيهم من عذاب النار. نعم، مصداقا لقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم أختي الكريمة، عليك أن تجتهدي في العمل الصالح وفي الخلق الحسن، ومع ذلك ستتضرعي إلى الله عز وجل أن ينجيك من النار. وإياك أن تغتري بعملك، فإننا لا ندخل الجنة إلا برحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهم يتضرعون إلى الله عز وجل أن ينجيهم من عذاب النار إن عذابها كان غراما، أي ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريمه، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ولم لا؟ وهي دار أعدها الله عز وجل لأعدائه، وهي دار أوقد عليها حتى صارت مثل نار الدنيا 70 مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل نارها ومثل حرها. فنسأل الله السلامة والعافية. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا وصف لهم بالعدل وبالاقتصاد بين الإسراف وبين البخل، فكلاهما مضر. الإسراف قال الله عز وجل عنهم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال الله عز وجل ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وكذلك الشح والبخل مضر، قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما المؤمن فإنه يقتصد بين الإسراف وبين البخل، فيمسك النفقات الواجبة والنفقات المستحبة ولكن بتوسط واعتدال. ثم قال الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا وصف لهم بالتوحيد الخالص والبراءة من الشرك. والله عز وجل يقول إن الشرك لظلم عظيم، ويقول تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وصفهم الله عز وجل بالتوحيد الخالص والبراءة من الشرك. وعندما أتكلم عن البراءة من الشرك ينبغي ألا أظن أنني بريء منه تماما، بل علي أن أخاف وأن أستعين بالله عز وجل على ذلك. فقد قال نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فاستعان بالله عز وجل على البراءة من الشرك مع أنه إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. وعلينا أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك بما لا نعلمه. وصفهم الله عز وجل بالتوحيد الخالص والبراءة من الشرك، ثم قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس الكافر المعاهد. إلا بالحق، أي أن النفس التي حرم الله لا تحل إلا بإحدى أربع خصال: النفس بالنفس، القصاص، من قتل يقتل، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد، والكافر إذا دخل معنا في الحرب. أما دون ذلك فهي نفس عصمها الله عز وجل، والدماء عظيمة، هي أول ما يقضى يوم القيامة فيه بين الناس. ثم وصفهم الله عز وجل بعد العفة عن الدماء بالعفة عن الأعراض، فقال تعالى: ولا يزنون. ثم قال: ومن يفعل ذلك، أي من الشرك أو قتل النفس بغير حق أو من الزنا، يلقى أثاما أي عقوبة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأقول إنما يخلد من مات على الشرك، أما المؤمن المسلم الذي مات على كبيرة كالقتل والزنا وغير ذلك، حتى لو لم يتب ما دام قد مات على التوحيد، فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه بفضله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله على قدر ذنوبه حتى يتطهر، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة لا محالة. فإنه قد أجمع المسلمون، أجمع العلماء على أنه لا يخلد في النار موحد، يخلد فيه مهانة، أي من مات على الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم فتح الله عز وجل باب التوبة. باب التوبة مفتوح لكل أحد، لكل الناس، حتى للكفار، حتى للمشركين. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم في قصة الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: ما أحلم الله، يحرقون أولياءه ويفتح لهم باب التوبة. نعم، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من المغرب. لكن للتوبة شروط: أولا، لا بد من الندم على الذنب، ثانيا، الإقلاع عنه، ثالثا، العزم على عدم العودة إليه، رابعا، إن كان في مظلمة فلا بد أن ترجع إلى أهلها، فلا بد أن ترجع إلى أهلها في الدنيا قبل أن ترجع إليهم في الآخرة، لا بالريالات وإنما بالحسنات والسيئات. لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الكلحاء من الشاة القرناء، إذا كان القود وهو القصاص سوف يؤخذ من الشاة للشاه، فكيف بالإنسان؟ فعلينا أن نتطهر من حقوق العباد في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فنقف بين يدي الجبار فيأخذون من حسناتنا، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فصلحت علينا، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. ثم قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون المجالس التي فيها أقوال وأفعال محرمة مثل الكذب والغيبة والنميمة وسب المؤمنين وقصف المحصنات والغناء المحرم والخوض في آيات الله وغير ذلك. لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون هذه المجالس، وإن كانوا لا يحضرون هذه المجالس فهم لا يفعلون ذلك من باب أولى. وتدخل شهادة الزور في ذلك بالأولوية، وهي من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. حتى الصحابة ليته سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هو الكلام المباح الذي لا فائدة فيه دينية ولا دنيوية، فعباد الرحمن يترفعون عن ذلك. فأنا أهيب بنفسي وأخواتي أن نترفع عن اللغو المباح، فكيف باللغو الحرام؟ نترفع عما لا فائدة فيه في الدين ولا في الدنيا، فكثير من الأوقات تضيع. نحن نقتل أعمارنا وأوقاتنا أمام الشاشات وأمام المسلسلات وفي القيل والقال وفيما لا فائدة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بما ينفعك واستعن بالله ولا تعس. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما، أي خاسر ومضيع ومفرط فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي الوقت. وأقول بهذه المناسبة أن المسلم الذي يقول عندي وقت فراغ، هذا يعني أنه عاطل عن العمل. ليس للمسلم وقت فراغ، المسلم في حركة وفي شغل دائم، حتى في نومه. قال معاذ رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وحتى في فسحته فإنه يتفسح وينوي بذلك أنه يجدد نشاطه على العبادة والعمل. فليس عند المسلم في الحقيقة وقت فراغ، وليس عند المسلم ساعة وساعة. هذا من أكبر الخطأ. الناس يحفظون حديث حنظلة: ساعة وساعة، يفسرونه بأنه ساعة لربك وساعة لقلبك، ويعنون بساعة القلب اللهو والباطل والوقوع فيما حرم الله، وهذا خطأ عظيم. إنما كل الساعات لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فأنت أختي الكريمة في عبادة لله عز وجل حتى يأتيك الموت بعد طول عمر وحسن عمل إن شاء الله عز وجل. وليست هناك ساعة وساعة، كل الساعات لله. لا أعني بذلك أن تكوني في كل الساعات في صلاة، لكن خدمتك لزوجك وعيالك عبادة، ونومتك إذا احتسبت بها تجديد النشاط على ذلك هي أيضا عبادة. نعم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. آيات القرآن شفاء لما في الصدور. أنزل الله عز وجل هذا القرآن مبراسا لنا ومنهاجا، فعلينا إذا تليت علينا الآيات البينات أن نعطيها سمعا وبصرنا وقلوبنا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عباد الرحمن إذا سمعوا آيات القرآن كأنهم يخضعون، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر جلودهم ثم تلين ويتحركون ينفذون ما سمعوا من آيات الله عز وجل، يحلون حلاله ويحرمون حرامه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، ثم قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يدعون لأزواجهم، يدعون لأولادهم أن يكونوا قرة أعين لهم، وذلك في مصلحتهم وفي مصلحة أزواجهم وعيالهم. أنت أختي الكريمة تستفيدين بصلاح ولدك وبصلاح ابنتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ضعي خطا تحت قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح. وحتى يكون الولد صالحا ينبغي عليك أن توجهيه وأن تراقبيه وأن تنصحيه، لا أن تتركي له الحبل على الغارب. كثير من الأخوات تظل تقول: الولد ما زال صغيرا والبنت ما زالت صغيرة، ولا يؤاخذون العيال على الخطأ فيشبون عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. لا، استغل فرصة الصغر، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وكفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنت راعية في بيت زوجك ومسؤولة عن رعيته، مسؤولة عن عياله، كيف تربيهم، كيف تنصحيهم، كيف تعلمهم؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لكن لا يكتفون بالدعاء، إنما يأخذون لأسباب ذلك: وجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة، قدوة لعباد الله المؤمنين. وهذا مهم جدا، الأم لابد أن تكون قدوة لعيالها، يتعلمون منها الصدق، ويتعلمون منها الأمانة، ويتعلمون منها العفة، ويتعلمون منها كل خير، حتى بدون أن تتكلم، إنما يتعلمون من تصرفاتها ومن أفعالها قبل أقوالها. وكذلك الأب ينبغي أن يكون قدوة، لا أن يكذب أمام أولاده ثم يقول لهم: يا أولادي إن الكذب حرام، هيهات هيهات، أن يلتزموا بهذا الكلام. لا بد أن يكون الأب وأن تكون الأم قدوة للأولاد وللبنات. واجعلنا للمتقين إماما، هؤلاء ما جزاؤهم؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية. الغرفة هي المساكن الأنيقة والمنازل الرفيعة في جنات عدن، ويلقون فيها تحية، أي من الله وملائكته ومن المؤمنين بعضهم على بعض، وسلاما، أي يسلمون في الجنة من كل كدر، فإن لكم في الجنة أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. إذا كانت هذه الخصال تعجبك أختي الكريمة، فما الذي يمنعك أن تتصفي بها؟ علينا جميعا أن نتصف بهذه الصفات الحسنة والأخلاق الكريمة، حتى نكون من أهل الغرفة، وحتى نلقى فيها تحية من الله وملائكته، وسلاما من كل كدر. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، فإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا تجعل لهذا الجمع مريضا إلا شفيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.